امرأة تريد أن تدخل غرفة العمليات حيث أنها مريضة قبل الظهر، وقد تستمر العملية وقت طويل، كيف تصلي الظهر والعصر؟ أقول إذا كانت هذه المرأة التي تريد أن تدخل العملية تعلم أنها لن تفيق إلا بعد غروب، نعم أنها لن تفيق إذا دخلت قبل وقت الظهر إلا بعد غروب الشمس، فإن الواجب عليها أن تطلب من الأطباء أن يؤخروا العملية حتى تزول الشمس، أي حتى يدخل وقت الظهر، ثم تصلي الظهر والعصر جمعا ثم تجرى العملية، لأنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. وفي ظني أن الأطباء سوف يوافقون على هذا. أما لو كانت يغلب على ظنها أنها سوف تفيق قبل خروج وقت صلاة العصر فلا بأس أن تدخل العملية، ثم إن قدر أنها لم تفق إلا بعد غروب الشمس فلا إثم عليها، ولكنها تقضي الظهر والعصر.